جمع من الناس ويذكرون الله جماعة، ويوجد أحاديث أخرى تدل على هذا، يعني يجوز أن يجتمع قوم يذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت جماعي، أو سبحان الله بصوت جماعي، هذا لا حرج فيه، هذا يجوز. وكذلك لو اجتمعوا مثلا على قراءة سورة الفاتحة أو سورة ياسين أو أي شيء من القرآن يجوز، بشرط أنه ما يقعش إخلال بقواعد التجويد وقواعد الترتيل، يعني بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء كل حرف إعطائه حقه من صفته ومخرجه، يعني ما خطر، لأنه بعض الأحيان لما يبدأوا يقرأوا جماعة قد مثلا مد من المدود ما يجيوش به مثلا، أو مثلا حرف من الحروف قد لا يخرجونه صحيحا، هنا يصير يحرم. ولكن إذا كانت قراءة سليمة، إذا كانت قراءة ليس فيها تغيير حرف بحرف، وليس فيها إخراج حرف من غير مخرجه، وليس فيها زيادة حرف كزيادة مد مثلا، زيادة مد يعني يزيد، قلوا نحن مثلا عوض أن يقول ياسين والقرآن الحكيم، مثلا يقول والقرآن الحكيم مثلا، يزيد وكنون ذيك يزيد طول، في هذا مد، هذا ما لا يجوز فعله. أو بعض الأحيان يكون جماعة يقرأوا يأخذوا لحن من الألحان، معناته يكون يعني بتمشن معين بلحن معين، ونتيجة أنهم يتبعوا فك اللحن هذاك، مقصود باللحن هنا مش الغلط، يعني اللحن اللي يفهموه الناس، يعني يقولوا نحن بنغمة معينة يقرؤون القرآن بنغمة معينة، يكونوا جماعة ونتيجة أن النغمة هذيك يكون هو باش يوافق الناس في نفس النغمة، يجي مثلا مد طبيعي ما يجيش به، في عوض يقول مثلا الحكيم يقول حكيم مثلا، هذا لا يجوز. أو مثلا عوض أن يأتي في مكان لا يوجد فيه مد هو يزيد فيه مد حتى يأتي بنفس النغمة التي عليها الجماعة عندما يذكرون يقرؤون القرآن، هذا لا يجوز. أما قراءة سليمة قراءة صحيحة يعني لا حرج في أن يقرأها الناس جماعة يجتمعوا على قراءة القرآن أو على الذكر، وهذا مما يدل عليه هذا الحديث الشريف والذي فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ولما قال في بيت من بيوت الله لا يعني أنه إذا اجتمع أناس في غير المساجد، لأنه بيت من بيوت الله المقصود به المسجد، وقلنا يسمى المسجد بيتا لله، ليس المعنى أن الله وسط المسجد، مش معنى أنه ربي في المسجد، بل المعنى أنه بيت مشرف عند الله. لماذا هو بيت مشرف عند الله المسجد؟ لأنه فيه تقام الصلوات الخمس، فيه يسبح الله، فيه يتعلم الناس دينهم، يعني تحصل فيه الأشياء التي يحبها الله، لذلك سمي بيت الله. فيعني أنه حتى لو كان اجتمعوا في بيت آخر مثلا بيت شخص ولا في أي مكان يذكرون الله جماعة أو يقرؤون القرآن بصوت واحد جماعة من غير الإخلال بقراءة القرآن، من غير تغيير الحروف وزيادة حرف أو تنقيص حرف أو زيادة مد أو انقاص مد، هذا يجوز ولا حرج في ذلك. ثم لما ذكرنا قلنا المساجد بيوت الله وهي المساجد، قلنا لا بأس أنه نذكر بعض أحكام المساجد، يعني أحكام هذه المساجد وبعض آداب المساجد. فقلنا أنه المسجد الصلاة الصلوات الخمس في المسجد أفضل من أن تصلي الصلوات الخمس في بيتك، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأفضل أن تصلى في المسجد. أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيت. وقلنا راه المسجد مش كيف ما يظن بعض الناس، بعض الناس يظنون أنه في المسجد حرام أن تتكلم بكلام الدنيا، وهذا غير صحيح، بل يجوز ولا خلاف في ذلك، يجوز أنه أنت قاعد في المسجد وبحذاك شخص تحكي في أمر مثلا الخدمة متاعك والأمور، بحيث كلام هو لا يكون فيه تشويش على مصل ولا على قارئ قرآن ولا على شخص يتعلم الدين أو أي أمر من الأمور الدنيا المباحة التي ليست فيها حرمة، يجوز الشخص أن يتكلم فيها. وليس صحيح ما يرويه بعض الناس وهو حديث مكذوب، يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، يقولون الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا ليس صحيح ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للشخص ما يتشددش، يعني إذا وجد رجلا كبيرا في السن أو حتى أي شخص يتكلم عاما بجانبه بصوت منخفض من غير تشويش في كلام مباح، يعني ما هوش تسبيح والكذا، هو الأفضل أن يشغل وقته بالتسبيح، ولكن ليس حراما، ليس حرام، لا يوجد دليل على حرمة أنه شخص يتكلم في المسجد من غير تشويش. عاود زي نقولها، مش معناته أنه يسمع الكلام هذا يقولك ها وقالوا يجوز الكلام في المسجد، إذا يذهب ويتكلم ويشوش على المصلي ويشوش على قارئ القرآن ويشوش على الذي يتعلم الدين، لا هذا لا يجوز. أما كلام غير تشويش وكلام ليس فيه حرمة هذا يجوز، ولقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام المساجد أن الشخص يجوز أن يجلس في المسجد محتبيا أو متربعا، بل وكل كيفيات الجلوس فيه جائزة في المسجد. وكذلك الاستلقاء، يعني شخص إذا استلقى في المسجد من شنعوش عليه يجوز، ولو مد رجليه إلى جهة القبلة، هذه مد الرجل إلى جهة القبلة. سبحان الله، مرة حضرت في مسجد من المساجد وكان الإمام يخطب وكان يوجد رجل يجلس أمام المنبر، سبحان الله لعل رجله يعني أنت ما استطاع أن يثني رجله تؤلمه سبحان الله، فمد رجله، فالإمام على المنبر قطع الخطبة وصار يعني يكلم هذا الرجل، وصار يعني يقول له كلام جارح في الحقيقة، يعني قال له كيف تفعل هذا وأنت لست مؤدبا وأنت كذا وكذا وكذا. هذا أحبتي في الله لا يجوز، هذا كسر قلب مسلم، كسر قلب المسلم لا يجوز، إنما كان عليه أن يعلم أن هذا الأمر ليس حراما. والدليل على أن مد الرجل إلى القبلة ليس حراما أن سيدنا بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن من فوقها. يعني أنت في تونس أنك تمد رجلك بعيد على الكعبة 5000 كيلومتر مثلا، الله أعلم مسافة، المهم مسافة طويلة، ذاك سيدنا بلال عفس طلع فوق، هذا ليس فيه قلة أدب، ولكن مزيد الأدب أنه شخص لما يكون في حضرة عالم ما يمدش رجله في وجه العالم، هذا لمزيد الأدب يعني، ولكن شخص في مسجد مد رجله هو هكذا ناحية القبلة تجد بعض الناس يشنعون عليه، يعني سبحان الله وكأنه أمر من الموبقات، وبعضهم قد يسبه يقول له ماذا تفعل، لماذا هكذا، لا هذا لا ينبغي، لا يوجد دليل على أن مد الرجل إلى جهة القبلة حرام، بل ولا يوجد دليل على أنه مكروه. ولكن الذي ورد النهي عنه في الشرع هو مد الرجلين إلى المصحف مثلا، يكون فما مصحف قدامك وانت تمد الرجل متاعك، تطلق الرجل متاعك بحيث تكون مطلوقة للمصحف، يكون في فرد مستوى يعني هو المصحف ورجلك مطلوقة ليه، مش بجنب على جنب، لا يكون الرجل كي تطلقها تكون مقابلة المصحف، هذا لا يجوز. أو تكون مقابلة كتاب علم دين، علم فيه علم دين، فيه أحاديث، فيه أحكام شرعية، لا يجوز. أو تكون تطلق رجلك مقابلتها ورقة فيها اسم من أسماء الله، كذلك لا يجوز، لا يجوز إذا كانت في نفس المستوى. أما إذا كان مثلا كتاب مصحف مرتفع موضوع في خزانة فوق وانت مديت رجلك اللوطة، هذا جائز ليس فيه حرج. كذلك من أحكام المساجد اللي هي مستحبة، يستحب تنظيف المساجد، يستحب تطيبها، يجعل الطيب الرائحة الطيبة فيها، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبخر بالعود واللبان وغير ذلك حتى تجعل فيه الرائحة الطيبة، وكان يفعل هذا كل جمعة، ولا زال يفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة إلى أيامنا هذه. هذه بعض يعني أحكام المساجد التي ينبغي للشخص أن يعرفها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذه كلمة ويتدارسونه بينهم فيها الحث على العلم، وفيها الحث كذلك على مذاكرة العلم، يعني إذا أنت خذيت درس في علم الدين من عند شيخ ثم أنت أردت أن تدرس ذلك الدرس وتتذاكره مع قرانك مع الناس الذين هم معك أخذوا الدرس، هذا فيه ثواب عظيم. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته كما قال العلماء، الذي يذاكر العلم مثلا أخذ درس في الفقه، أخذ درسا في العقيدة من أهل السنة والجماعة، أخذ أي شيء في الدين، ثم ايش بدك الكتاب متاعه بدأ يراجع، ولا هو وزميله مثلا قاعدين يراجعوا في أمر من الأمور التي أخذوها بالسند عن الشيخ. كلمة يتدرسونه مش معناتها ادخل للمسجد وشوف جاركم بحذاك وحل كتاب القرآن وبدأ تفسر أنت وياه وتدرسوا في كتاب القرآن، هو يقول شيء وانت تقول شيء، لا ليس هذا هو المعنى. يتدرسونه بمعنى أنهم تعلموا المعاني القرآن ويتدرسونه معناتها يراجعوا، معناتها يحاولوا يحفظوا تلك العلوم التي أخذوها. من يفعل هذا أو القوم الذين يفعلون هذا تنزل عليهم السكينة، تنزل عليهم السكينة قال وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا لما قال حفتهم الملائكة لقول الله عز وجل حافين من حول العرش أي محيطين به يطوفون به بجوانبه، يعني لما قال حفتهم الملائكة، الملائكة يعني قريبة منهم، تحفهم إلى السماء، تحفهم إلى السماء لأن الملائكة تحب المجالس التي يذكر فيها رب العالمين والتي يتذاكر فيها العلم والتي يقرأ فيها القرآن. ولكن عاودوا ونقولوا يقرأ فيها القرآن على وجهه الصحيح، فقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه على الجزرية أن كثيرا من الناس حتى في زمانه، يعني مش حتى في الزمان هذا، كثيرا من الناس يأتون للذكر أو لقراءة القرآن فعوض أن يكسبوا الثواب يكون عليهم الأوزار والذنوب والعياذ بالله. علاش؟ لأنه يذكر بطريقة غير صحيحة، يغير المعنى ولا يزيد في الحروف، في عوض يقول مثل كما قلنا، في عوض يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، يعني ما عادش فما كلمات دي نحيه المد اللي موجود في اللام، فيتغير المعنى، يولي في عوض هو يعني ينفي الألوهية عما سوى الله، يولي يقول لا كأنه يقول نعم يوجد إله مع الله. هذا كله ولو كانت هي نيته ولا هو نيته حسنة ليس له ثواب في عمله إن كان لا يقرأ صحيح. ثم القرآن لابد أن يكون قد أخذه عن شيخ، هو أخذه عن شيخ وهو عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يحل واحد كتاب القرآن ويبدأ يقرأ ويجيب يعني يقول في الحروف على غير وجهها. قال وغشيتهم الرحمة أي نزلت عليهم الرحمة، هؤلاء الناس الله يرحمهم الذين اجتمعوا على ذكر الله، الله يرحمهم بمغفرة بعض الذنوب لبعضهم وبمغفرة كل الذنوب لبعضهم، لأن الله يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وذكرهم الله في من عنده. ما معنى ذكرهم الله في من عنده؟ أي لما قال هنا في من عنده المقصود به الملائكة الكرام، أي أن الله يخبر الملائكة الكرام أن الله يحب هذه المجالس وأنه يحب هؤلاء القوم الذين جاءوا بنية صادقة والذين ذكروا ذكرا صحيحا أو قرأوا القرآن قراءة صحيحة أو تدارسوا علم الدين بنية ابتغاء الثواب من الله عز وجل. أسأل الله العليم القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الذاكرين لله كثيرا، ويجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته، ويجعلنا من طلبة العلم الذين يعتنون بتعلم علم الدين وتعليمه للناس. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.